إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتدارس وإياكم في هذه الليلة إن شاء الله موضوعا من المواضيع الإيمان عن المواضيع كيف يكون؟ ما هي وسائله؟ أما أهمية هذا الموضوع أيها الإخوة فإنها كبيرة جدا، لأن المجتمع الذي نعيش فيه ويعيش فيه إخواننا المسلمون في هذه الأيام على هذه الأرض مجتمع يموج بالفتن، ممتلئ بالشهوات والشبهات والمغريات. هذا الموضوع نحتاجه الآن أكثر من أي وقت مضى. موضوع الثبات على الدين يحتاجه المسلم الذي يعيش الآن أكثر مما يحتاجه المسلم الذي كان يعيش على عهد السلف، لأن الإسلام كان في تلك الأيام إسلاما قويا، كان المجتمع الإسلامي مجتمعا نظيفا، لم تكن فيه هذه الأوساخ والقاذورات والشبهات التي امتلأت بها مجتمعات المسلمين اليوم. أضف إلى ذلك غربة الدين التي صارت عامة في أمصار المسلمين، الغربة التي يعيشها المسلم في عقيدته وعبادته وسلوكه وعاداته وأخلاقه. بسبب هذه الغربة أيها الإخوة يصبح كثير من المسلمين اليوم في تمسكهم بالإسلام كأنهم قابضون على الجمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لابد من توطين النفس ودراسة معالم الثبات على دين الله حتى يستطيع الإنسان المسلم أن يسير بخطوات ثابتة راسخة لا يخاف على نفسه الزيغ ولا الانحراف. ومن أهمية هذا الموضوع أيها الإخوة أننا سمعنا ولا زلنا نسمع عن أناس من المسلمين سلكوا صراط الله المستقيم وبعد ذلك بفترة من الزمن انحرفوا عن دين الله، فتساقطوا وهوت تلك النفوس التي كانت في يوم من الأيام ممتلئة إيمانا وعلما، هوت إلى الحضيض ورجعت أسوأ مما كانت عليه قبل أن تستقيم. هذا الزيغ والانحراف أيها الإخوة له أسباب، لن يكون هذا هو الموضوع الآن، وإنما سنعنى بموضوع الثبات وعوامل الثبات، لأن المسلم إذا عرف عوامل الثبات سهل عليه أن يستقيم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن خطورة هذا الموضوع تكمن في ارتباطه بقلب الإنسان الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه، شأن هذا القلب، لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا، رواه أحمد والحاكم عن المقداد بن الأسود وهو حديث صحيح. لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا، لو وضعت الآن قدر على النار وصارت القدر تغلي بما فيها وينزل الأعلى في الأسفل والأسفل يطلع على الأعلى، تموج هذه القدر والسائل فيها يتقلب تقلبا من شدة الغليان. تصور هذا وتذكر ما تراه أحيانا من حال القدر على النار، هذه الحال يشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بحال القلب، بل إن القلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، أشد. تصور المسألة الآن. وهذا كقول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. لماذا سمي القلب قلبا؟ لماذا؟ لأنه يتقلب دائما، يتقلب باستمرار، ولذلك سمي قلب. الثبات أيها الإخوة بحد ذاته نعمة من عند الله عز وجل، نعمة من عند الله، لأن الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال قتادة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني يثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة يعني يثبتهم في القبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبر بأن القبر أول منازل الآخرة، فكيف يكون التثبيت في القبر؟ التثبيت في القبر عندما يسأل الميت: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فعند ذلك يثبت الله المؤمنين فيسددهم في إجاباتهم، فيقول مسلم: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الظالمين فإن الله يتخلى عنهم ولا يثبتهم مطلقا، فحتى لو كانوا يعرفون الجواب في الدنيا فإنهم في القبر يضلون عنه. ولذلك بعض الناس يتساهل يقول: أنا أعرف أن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يموت الإنسان يختلف الوضع تماما، لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. وهذه النعمة، نعمة التثبيت، امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كبير الأمة ومقدمها عند الله، المصطفى على العالمين كلهم. يقول الله عز وجل له في سورة الإسراء: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، لولا التثبيت، لقد كدت أو شكت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن في هذه الحالة لو أنك ركنت إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، نتخلى عنك ولا ننصرك. هذا الكلام يقال لمن أيها الإخوة؟ يقال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأمة إيمانا وأرسخها قدما في سبيل الله وطريق الله، يقال له هذا الكلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن أيها الإخوة، التثبيت من عند الله، ما هو من عند أحد، وهو نعمة يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده. إذا اتخذوا الأسباب، سلكوا الطريق، وصلوا إلى التثبيت. ترى أيها الإخوة، ما هي وسائل التثبيت؟ ما هي وسائل الثبات على الشريعة؟ كيف نثبت؟ الآن مع كثرة الانحرافات وكثرة القصص التي نسمعها، صار واحد يخشى على نفسه، صار الإنسان يخشى على نفسه، يقول: ما دام فلان الذي كان كذا وكان كذا من الصلاح والتقوى والعلم انحرف، يعني أنا ممكن أنحرف. وهذا صحيح، صحيح. إذا أراد الله عز وجل أن يضل إنسانا فلن يهديه أحد من البشر. لكن أيها الإخوة، هنا نقطتان: الأولى أن الله عز وجل لا يصد عن السبيل من أتى إليه مستسلما طائعا متخذا لأسباب الهداية، لا، ما يضل الله عز وجل إنسان مسلم جاء لله عز وجل تائبا مطيعا مستسلما ليس في قلبه شيء. لكن يضل الله ناس في قلوبهم مرض قليل يكبر شيئا فشيئا فيضل. يعني البداية أصلا مرض في القلب، مرض في القلب، غرور، كبر، غمط الحق إلى آخره. هذا المرض هو الذي يكون نتيجته الانحراف. ولا الواحد لو استقام على الشريعة ما ينحرف بإذن الله، لو أخذ الأسباب لا ينحرف بإذن الله. النقطة الثانية أن الله أعطانا من الوسائل ما نستطيع به أن نثبت، بين لنا الطريق. لله الحمد والمنة، ما تركنا نهبة للشياطين يغتالون عن ديننا كيف شاءوا ونحن مستسلمين ليس لنا حول ولا قوة، لا، عندنا وسائل والطريق معروف. أولا من وسائل الثبات على الدين، أولا الإقبال على القرآن. القرآن أيها الإخوة، القرآن الذي جهل حقه كثير من المسلمين، القرآن مصدر الثبات الحقيقي، القرآن الكريم، القرآن الذي لا يمنح قوته وكنوزه إلا لمن فتح قلبه له. إذا فتحت قلبك للقرآن وأقبلت على القرآن وتدبرت القرآن وقرأت تفسيره واستشعرت معاني الآيات وحاولت أن تطبق، عند ذلك تنزل عليك رحمة الله عز وجل. انظر إلى الناس الذين يقرؤون القرآن باستمرار والذين يدرسونه باستمرار والذين يعتبرونه نقطة انطلاق ومرتكز وركن شديد، هؤلاء الناس تجد أن أحوالهم مستقيمة أكثر من أي أناس آخرين. اللي يقبل على القرآن: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الذين كفروا يعني متلاعبين ومستغربين ومستهزئين، ليش ما نزل القرآن جملة واحدة؟ ليش ما نزل قطعة واحدة كامل من أول لآخر؟ لماذا نزل متفرقا على مراحل وعلى فترات؟ ليه ما نزل مرة واحدة؟ قال الله عز وجل عن شأن هذا التنزيل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من وظائف هذا القرآن، من مهمات هذا القرآن، من فوائد هذا القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك، بهذا القرآن نثبت به الفؤاد ورتلناه ترتيلا. فكيف يثبت الفؤاد؟ كيف يثبت القلب؟ بالقرآن، لأن الله يقول هذا، الله عز وجل هو الذي يقول هذا، لنثبت به فؤادك. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يوردون عليك شبهات، ولا يطرحون لك إشكالات، ولا يثيرون مشاكل أمامك، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا القرآن أيها الإخوة هو مصدر الرد على الزائغين المنحرفين من أهل البدع والشهوات، لأن بنفس الآية هذه شبهتهم، هذا الرد، كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لذلك أيها الإخوة القرآن يزداد الذين آمنوا إيمانا بآياته، وهذا القرآن أيها الإخوة يوجد لنا التصورات الصحيحة عن الأوضاع، ويؤسس لنا الموازين التي بواسطتها نزن الأمور، ويثبت لنا القيم التي نحتكم إليها. وهذه فائدة عظيمة، لأن موازين الناس تختلف، إذا احتكموا إلى عقولهم موازينهم تختلف، هذا يقول هذا الشيء حق والآخر يقول باطل، هذا صحيح والآخر يقول خطأ. لكن عندما نعود للقرآن، الميزان القرآني ثابت لا يمكن أن يتغير، ولذلك يخطئ حتى كثير من المخلصين عندما يهملون شأن القرآن ويلتفتون إلى علوم أخرى يظنون أنها هي العلم، ولكن في الحقيقة أنه ليس هناك علم أعظم من كتاب الله أبدا. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نقبل على هذا الكتاب تلاوة وحفظا وتفسيرا وتدبرا وتطبيقا. هذه الأشياء الخمسة، التلاوة والحفظ والتفسير، التدبر والتطبيق، هذه الأمور إذا قام بها الإنسان المسلم ثبت قلبه مطلقا، ثبت قلبه في جميع الحالات. ثانيا، من وسائل الثبات على دين الله دراسة قصص الأنبياء للتأسي بهم. القرآن الكريم عرض قصص الأنبياء في مواضع كثيرة جدا، مرات يعرضها مطولة، مرات يعرضها مختصرة، يعرض في سور مشاهد لا يعرضها في سور أخرى، وفي سور إضافات لم توجد في أماكن أخرى، وهكذا. هذه قصص الأنبياء لماذا ذكرت؟ ما هو الهدف من ذكر قصص الأنبياء؟ اسمع إلى هذه الآية: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. سبحان الله، بنفس كلمات الآية السابقة تقريبا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ورتب ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا الغرض من إيراد قصص الأنبياء في القرآن أيها الإخوة تثبيت المؤمنين. فدراسة قصص الأنبياء مهمة. أنت الآن مثلا عندما تستعرض بعضا من هذه القصص، عندما مثلا تستحضر في بالك، في ذهنك، في قلبك، عندما تستحضر لحظة التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام في النار، ماذا حدث؟ أتوا بإبراهيم ليلقوه في النار، وجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا عظيمة، حتى قيل أن الطير إذا مر فوقها نزل مشويا محترقا. أوقدوا نارا عظيمة، وأرادوا أن يلقوا فيها نبي الله إبراهيم بالمسافة بعيدة، لأنهم لا يستطيعون أن يقتربوا من النار ليلقوه فيها من شدة النار. قيل أنهم ألقوه بالمنجنيق بآلة من بعيد على النار. ماذا حصل لإبراهيم عليه السلام؟ هل قال خلاص أنا استسلمت، اعبدوا الأصنام سووا اللي تبغوا أنا ما أنجو بنفسي؟ لا، قال ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قال إبراهيم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، كما ذكر ابن عباس في صحيح البخاري، قال إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله، حسبي يعني يكفيني، الحسب هو الكافي، حسبي الله هو الذي يكفيني هذا الشر، ونعم الوكيل الذي أتوكل عليه. هذه القصة أيها الإخوة، مشهد إبراهيم عندما يلقى في النار وثباته على الحق ومكافأة الله لإبراهيم من الأشياء التي تثبت الإيمان في النفس، وتذكرك أنت يا أخي لو تعرضت لفتنة من الفتن واضطهاد من الاضطهادات فإنك تثبت متأسيا بإبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. عندما مثلا تتذكر قصة موسى مع بني إسرائيل وهم هاربون من فرعون، وفرعون وجنوده يتعقبون موسى عليه السلام وبني إسرائيل يتعقبونهم، حتى وصل بنو إسرائيل مع موسى إلى ساحل البحر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، البحر من أمامنا وفرعون من ورائنا، وين نروح؟ أين نذهب؟ البحر من أمامنا وفرعون من ورائنا بجنوده، إذا ما قتلنا هو سنغرق في البحر، إنا لمدركون. هذه اللحظة أيها الإخوة التي استسلموا فيها، ماذا كان موقف موسى عليه السلام؟ قال كلا، لا غلط هذا الكلام، لسنا بمدركين إن شاء الله، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى فضرب بعصاه البحر فانفلق، حصلت معجزة فدخلوا في الطريق، فلما عبروا الجانب الآخر تقدم فرعون فدخل فأطبق الله البحر عليه وعلى جنوده فغرق. تذكر هذا المشهد أيها الإخوة يثبت الإيمان في النفس. انظر الآن القضية كيف يحصل التثبيت، نقطة بنقطة، قصة بقصة، ومشهد بمشهد، قطرة على قطرة يأتي سيل التثبيت فيثبت هذا الإنسان. عندما تتأمل مثلا في قصة سحرة فرعون، سحرة فرعون الذين جاءوا بالباطل وما كان يهمهم من الذي معه الحق، لا قالوا وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، المهم تعطينا أجر، إذا غلبنا موسى تعطينا أجر، ما علينا الحق مع مين بس تعطينا الأجر. هكذا جاءوا بهذه النفسية وبهذا المنطق. الله عز وجل أراد بهؤلاء الناس خيرا، أراد أن يهديهم، فلما ألقى موسى عصاه فأكلت كل ما ألقوه، وعلموا بأن هذا الذي عند موسى ليس بسحر، ليس بسحر، وإنما هو معجزة وآية من عند الله تصدق موسى في نبوته. ماذا حصل؟ آمنوا وسجدوا. من هول الآية المعجزة ألقي السحرة سجدا، سجدا، ألقوا سجدا، ما تمالكوا ولا ملكوا أنفسهم، ألقوا سجدا. فماذا فعل الطاغية فرعون؟ قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، يعني الإيمان يحتاج إلى أذن، لكيف تؤمن من غير أذن؟ قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. بماذا أجابوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذا المشهد أيها الأخوة عندما يقرأه المسلم اليوم ويتدبر ويعرف التفسير، ألا تكون هذه هذا المشهد ألا يكون من عوامل تثبيت الإيمان في النفس؟ نعم، قصة مؤمن آل ياسين، مؤمن ياسين الذي لما جاء ثلاثة رسل إلى القرية كفروا، قام هو جاء من أقصى المدينة يسعى يشتد ويدعو قومه، كان نتيجة أنهم ذبحوه قتلوه وهو صابر محتسب، والسياق ينتقل فجأة، ما قال أخذوه فقتلوه، لا، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. ماذا حصل؟ قيل ادخل الجنة. اختصرت القصة اختصارا، معناها قتلوه مات، قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، إلى آخر القصة. قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود أيها الإخوة من أهم القصص، مهمة جدا جدا، قصة أصحاب الأخدود في تثبيت المؤمنين، في تثبيت المؤمنين تعرض صور عظيمة هائلة تثبت المؤمنين، والأمثلة كثيرة من قصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة التي قصها الله علينا التي تثبت قلوب المؤمنين. ثالثا، أن يحرص الإنسان المسلم على أن يسلك طريقا صحيحا يتعلم فيه التصورات الإسلامية الصحيحة. أيها الإخوة، في عصر الاضطراب والفتن الفكرية تتنوع الطرق والأساليب، أو تتنوع الطرق والمناهج والسبل، كل يقول هذا الحق وهذا الذي يوصل إلى مرضات الله. فإذا أراد المسلم أن يثبت نفسه فينبغي أن يفكر جيدا أي الطرق يسلك وفيما يسير، ما هي العلامات مقارنة بالكتاب والسنة. الطريق الصحيح الوحيد الذي يجب أن نسير جميعا فيه بلا استثناء هو طريق أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، السبيل الوحيد والصراط المستقيم ذو العقيدة الصافية والمنهج المتميز والعبادات الصحيحة واتباع السنة إلى آخره. هذا الطريق الصحيح الوحيد الذي يجب أن نسلكه. اختيار الطريق أيها الإخوة ومعرفته بدقة من الأشياء التي تعين المسلم على الثبات، ولا أدل على ذلك من التأمل في تجارب الآخرين الذين سلكوا سبلا شتى غير طريق أهل السنة والجماعة. فماذا حصل لديهم؟ لقد اضطربوا وتحيروا تحيرا عظيما، فجعل أحدهم يتنقل في منازل البدع من طريق علم الكلام وطريق الفلسفة إلى طريق الاعتزال إلى طريق التحريف إلى طريق التصوف إلى طريق التفويض إلى طريق الإرجاء، وهكذا من سائر الطرق المبتدعة يتنقلون. لماذا يتنقلون؟ لماذا يغيرون مذاهبهم؟ لماذا يغيرون معتقداتهم؟ لماذا يغيرون سبلهم؟ لماذا يتحيرون ويضطربون وتحصل عندهم الشكوك؟ لماذا؟ لأنهم أيها الإخوة ما سلكوا طريق أهل السنة والجماعة. هل سمعتم بواحد من علماء المسلمين سلك طريق أهل السنة والجماعة في أبواب العقيدة كلها، الإيمان والعمل والأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والألوهية واتباع السنة والتميز إلى آخره، سلك الطريق هذا بهذه الأنوار الربانية ثم انتقل بعده إلى طريق آخر؟ لا يحصل بإذن الله، لا يحصل. لماذا؟ لأن الذي عرف كيف ينتقي الطريق قد تجنب مزلقا كبيرا من المزالق التي تهدم الثبات على دين الله. ولذلك أيها الإخوة، لما سأل قيصر أبا سفيان، أبو سفيان ذهب في رحلة تجارية إلى بلاد الروم، فقابل قيصر استدعاهم، كان أبو سفيان مشرك في ذلك الوقت، فقيصر جعل يسأل أبو سفيان أبا سفيان أسئلة متتالية، فكان مما سأله عن المسلمين الذين بمكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ يعني بعد أن دخل فيه، هل في واحد من المسلمين بعد ما دخل في الدين ارتد؟ قال: لا، ما استطاع أبو سفيان أن يكذب. قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هذا قيصر الكافر يقول هذا الكلام، يقول: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا دخلت بشاشة الإيمان المنبثقة من هذا الطريق الصحيح، طريق أهل السنة والجماعة، الصراط المستقيم، طريق الإسلام، طريقة الرسول، سمها ما شئت من الأسماء القرآنية أو الأسماء السلفية التي تؤدي كلها إلى مؤدى واحد، هذا الطريق إذا خالطت بشاشة الإيمان النابعة من هذا الطريق قلوب الأتباع السائرين فيه، لا ينحرفون بإذن الله ويثبتون. وسيلة أخرى من وسائل الثبات، وهي وسيلة مهمة، التربية الإسلامية. إذا أراد المسلم أن يثبت على دين الله، لا بد أن يربي نفسه تربية إسلامية إيمانية علمية واعية متدرجة قائمة على الكتاب والسنة. هذه التربية الإيمانية العلمية الواعية المتدرجة القائمة على مبادئ القرآن والسنة تكفل بإذن الله للذي يتربى هذه التربية أن يثبت على دين الله. وإذا أردت الدليل على ذلك فأرجو أن تجيب على هذا التساؤل: كيف ثبت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في خضم المجتمع الجاهلي الذي عاشوا فيه مع وجود الطغيان والتعذيب والتشريد والتجويع والسخرية والاستهزاء والتكذيب والصد والمغريات والشهوات والشبهات التي أثارها الكفار، كيف ثبتوا في ذلك المجتمع؟ كيف ثبتوا إذا لم يكن هناك تربية نبوية تربوا عليها؟ كيف كانوا سيثبتون؟ هكذا خرجوا هملا متفرقين، خلاص أسلمنا وانتهينا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله؟ لا طبعا، ما يمكن يثبتوا، لا يمكن. لا بد من تربية يتربى عليها هؤلاء المسلمون حتى يثبتوا على دين الله. من غير تربية ما في ثبات، من غير تربية ما في ثبات. أما الذي يمشي هكذا خط عشواء فهذا قد ينزلق ويطيح في يوم من الأيام، قرب أم بعد، يعني مصعب بن عمير، خباب بن الأرس، هؤلاء هذه الأسماء اللامعة في عالم الصحابة كيف ثبتت؟ يعني هذا خباب بن الأرس رضي الله عنه كانت تأتي به سيدته الكافرة فتطرحه على أسياخ الحديد المحمى لدرجة الإحمرار وهو عاري الظهر فلا يطفئ تلك النار المتقدة في الحديد إلا شحم ظهره عندما يسيل عليها. هذا خباب رضي الله عنه. كيف ثبت هؤلاء أيها الإخوة؟ كيف ثبت خباب؟ لماذا ما صار بمجرد أن لمس جسمه هذا استسلم؟ لماذا؟ لأنه أيها الإخوة تربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم تربية إسلامية حقيقية مكثفة واعية قائمة على الكتاب والسنة. من الذي ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين؟ غزوة حنين لما أعجب المسلمون بأنفسهم فانكشفوا وانهزموا، من الذي ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة أمام الكفار لما انهزموا كل واحد ولا مدبرا؟ من الذي ثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من هي القلة التي ثبتت؟ إنها القلة، إنهم القليل الذين تربوا التربية الصحيحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا هكذا، جاءوا للمغنم وأسلموا حديثا في فتح مكة وجاءوا قالوا يلا نطلع يكون لنا نصيب من الغنائم، هؤلاء كانوا أول المنكشفين لأنهم ما تلقوا التربية الكافية الصحيحة فلذلك لم يثبتوا. هذه قضية الاختصار. سبب آخر ووسيلة من وسائل الثبات على دين الله، الالتزام بشرع الله ظاهرا وباطنا وطاعة الله عز وجل وامتثال أمره، هذه من الأمور المثبتة على دين الله، ولا شك ولا يختلف في هذا أحد. قال الله تعالى عن قوم من البشر عصوا أوامر الله وما نفذوها، فقال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما أمروا به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا. إذن أيها الإخوة، فعل ما وعظنا به وما أمرنا به من الأشياء التي تثبت بشدة على دين الله. قال المفسرون وأشد تثبيتا أي على الحق، وليس ببعيد عن أذهانكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه. فإذا كلمة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ماذا تعني عندك يا أخي كلمة ولا يزال؟ الاستمرار في العطاء في النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يصل إلى درجة المحبة حتى أحبه، هي ليست العملية نشاط مفاجئ ثم ينقطع، حماس مفاجئ ثم ينطفئ، لا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا مفهوم مهم جدا من هذه الكلمة. ومن وسائل التثبيت على دين الله أيضا ذكر الله عز وجل، ذكر الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حصلت له فتنة وشدة وضائقة فزع إلى ذكر الله، كان يقول إذا احتدم به الأمر شدة كان يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، كان يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، وعلمها لأحد الصحابة الله الله ربي لا أشرك به شيئا. من الأدلة على أن الذكر يثبت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وإيش اللي ساعد على الثبات؟ واذكروا الله كثيرا. فأتى بالذكر بعد الثبات مباشرة: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، لأن ذكر الله كثيرا يساعدكم على الاستمرارية في الثبات. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن يستمر لسان المسلم رطبا بذكر الله. سبب ووسيلة أخرى من أسباب الثبات والوسائل المؤدية إليه ثبات على دين الله، وهو سبب عظيم: الدعاء. الدعاء، الدعاء أن يثبت الله قلبك يا أخي من الوسائل المهمة. لذلك كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء عظيم جدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يا ربي، بعدما كتبت لنا الهداية وأرشدتنا وأوصلتنا إلى الحق، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا الدعاء يا إخوة مهم جدا، مهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، لأجل أن القلب أيها الإخوة يتقلب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل من قلبه أن يثبت قلبه، لأن القلب، يقول صلى الله عليه وسلم في شأن القلب: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. كل قلوب العباد هذه بين إصبعين من أصابع الرحمن كأنها قلب واحد، يصرفه حيث يشاء. رواه الإمام أحمد ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه: قلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه الله حيث يشاء. لذلك ما كان، ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، يقول في دعائه ويكثر من الدعاء، يكثر كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية: ثبت قلوبنا على دينك. وهذه ثبت قلبي على دينك رواية الإمام الترمذي عن أنس وهو حديث صحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فالدعاء أيها الإخوة من أعظم الوسائل. من أسباب الثبات كذلك ومن وسائله الثقة بالطريق الذي يسلكه الإنسان. الإنسان المسلم إذا عرف طريق أهل السنة والجماعة واهتدى إليه، إلى طريق أهل السنة والجماعة، لابد أن يثق بالطريق لكي يثبت عليه، لأن عدم الثقة يولد اهتزاز واضطراب، فلا يحدث، لا يحدث الثبات. والثقة في سبيل المؤمنين، مسلك أهل السنة والجماعة، له وسائل لكي تحدث هذه الثقة. منها: واحد، استشعارك يا أخي المسلم أنك لا تسير في هذا الطريق لوحدك، وأن هذا الطريق ليس بدعة الآن صار، وإنما هو طريق قديم قدم البشرية، طريق مشى فيه آدم عليه السلام قبل أن تمشي فيه أنت، ومشى فيه أنبياء الله عز وجل. يعني أنت عندما تحس بأن هذا الطريق مشى فيه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإدريس وإسماعيل ويوسف وإسحاق ويعقوب وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تحس بأن الأنبياء قد ساروا من قبلك في هذا الطريق، ماذا يحدث عندك في نفسك؟ ماذا يحدث؟ ثقة في هذا الطريق، ثقة كبيرة، وسار فيه العلماء ورثة الأنبياء، سار فيه الأئمة الأربعة سعيد بن المسيب، الصحابة أولا قبلهم، الصحابة تابعين، العلماء الإمام أحمد بن تيمية، محمد عبد الوهاب، وغيرهم من كبار العلماء المسلمين ساروا في هذا الطريق. الصديقون الشهداء ساروا في هذا الطريق. السلف الصالح كلهم، السلف الصالح ساروا في هذا الطريق. عندما تحس بأن الطريق ليس مبتدعا وليد هذا العصر أو أنشئ في هذا العصر، وإنما هو الطريق قديم قدم البشرية، هذا الإحساس يولد عندك ماذا؟ ثقة بالطريق، فتزداد ثباتا، وتحس بالأنس وزوال الوحشة، وتزول غربتك وكآبتك، وترسخ قدمك على هذا الطريق. لماذا أيها الإخوة؟ لأن معرفة الإنسان المسلم بأن له إخوة قد ساروا في الطريق من قبله ومعه يسيرون يثبته بزيادة، يثبته بزيادة. هذه واحدة. الثانية من وسائل ترسيخ الثقة في النفس الباعث على الثبات الشعور بالاصطفاء، الشعور بالاصطفاء. كيف؟ الله عز وجل يقول في آيات: وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، إلى آخر الآيات. لو أن الواحد ما كان إنسان، كان مثلا طيرا من الطيور، يسرح ويمرح ويموت وتنتهي المشكلة، تنتهي القضية، كيف يكون وضعه؟ تخيل نفسك لو أنك إنسان فعلا لكنك نشأت في بلاد الكفر وكفرت. هذا حاصل الآن لكثير من الناس، صح ولا لا؟ تصور، تخيل واحد نفسه كافر، يعني خلص واحد في مجتمع كافر وكفر مع الكفار، كيف يكون وضعه؟ فلما صار مسلم هذا اصطفاء ولا لا؟ تخيل نفسك داعية إلى بدعة، داعية المذهب الشيوعي أو الإلحاد أو الوجودية أو الطبائعية الذين يقولون الطبيعة خلقت، أو الإباحية، أو مثلا تدعو إلى أي مذهب من هذه المذاهب الضالة، كيف يكون وضعك؟ وتتراكم عليك الآثام، إثمك وإثم من عمل بما دعوت إليه ليوم القيامة، كيف يكون وضعك؟ تخيل نفسك مسلم لكنك عاصي فاسق من هؤلاء الفسقة الذين يمرحون ويلعبون، مسلم بالاسم بس ما في حقيقة. تخيل نفسك واحد فاسق من الفساق وعاصم من العصاة، كيف يكون وضعك؟ تخيل نفسك مسلم ولكنك تسلك طريقا ليس هو الطريق الصحيح، جهلت الطريق الصحيح، ما عرفت طريق أهل السنة والجماعة، سلكت أي طريق آخر، كيف يكون وضعك؟ إذن أيها الإخوة، اصطفاء الله عز وجل للإنسان ليكون رجلا من رجال الحق الداعين إليه العاملين به، اصطفاء عظيم جدا، نعمة كبيرة. ونحن أحيانا مع جريان الحياة وأيام الدنيا ما نحس بهذه النعمة، يعني الواحد فعلا لو يفكر الآن أنه نشأ في مجتمع كافر وكفر مع الكفار، كيف يصير وضعه؟ فالاصطفاء هذا، إحساسك بالاصطفاء وأنك الآن تسير على طريق صحيح ملتزم بشرع الله وداعي إلى الحق، هذا يولد في نفسك ثقة، فيكون هذا من عوامل الثبات على الدين. من العوامل أيضا والأسباب الوسائل التي تؤدي إلى الثبات على الحق الالتفاف حول العناصر المثبتة في المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي أيها الإخوة فيه عناصر مثبتة وعناصر، بس غير لي حرف واحد، مثبطة، في عناصر مثبتة وعناصر مثبطة. إيش الفرق بين التاء والطاء؟ ها؟ لا، التفخيم والتبقيق، هذا مهم في علم التجويد، وإلا أنت تقلب الكلمة إلى إلى إلى إلى عكس معناها. عناصر مثبتة تثبتك أنت بسلوكها، هي قدوة بسلوكها وإيمانياتها وجهودها تثبتك أنت. هؤلاء الناس الذين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه عن أنس: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مفاتيح للخير مغاليق للشر. عنصر مثبت، هذا عنصر مثبت، عنصر معدن نفيس جدا لا يقدر بثمن. وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، والعياذ بالله، في صحيح الجامع إلى آخر الحديث. هؤلاء الناس أيها الإخوة المثبتين لهم دور كبير جدا في المجتمع الإسلامي. لذلك كان من عبارات بعض السلف مؤرخي الإسلام أنهم قالوا: ثبت الله المسلمين برجلين أبي بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة. هذا كلام قيل بعد الإمام أحمد، أو في عصر الإمام أحمد ذكرت هذه العبارة: ثبت الله المسلمين برجلين أبي بكر في يوم الردة. يعني لولا الله ثم أبو بكر الصديق ماذا كان حصل لمجتمع الإسلام يا ذاك؟ الصحابة ما كبار الصحابة ما كانوا يعرفون في ذلك الوقت ماذا يفعلون. فشرح الله صدر أبي بكر للحق بقتال المرتدين ومانعي الزكاة. والإمام أحمد يوم المحنة لما ثبت أمام طغاة المعتزلة وظل راسيا رسو الجبال الشوامخ على عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، وتحداهم كلهم وثبت. فثبت الله المسلمين، أنت لاحظ الآن ليست القضية أن يثبت الشخص فقط لنفسه بنفسه، لا، المسألة أن الخير عند هؤلاء الأصناف متعدي إلى غيرهم. ثبت الله المسلمين بأبي بكر يوم الردة والإمام أحمد يوم المحنة، أو زمن الردة وزمن المحنة. فإذا أيها الإخوة، معرفة العلماء الحقيقيين والشخصيات الإسلامية الفعالة المثبتة على الحق الثابتة هي المثبتة لغيرها، هذا من أكبر عون لك يا أخي المسلم على الثبات على دين الله. أن تبحث وتنقب وتفتش عن الأخ المسلم الذي يرافقك في طريقك ويثبتك عليه، هذا من أكبر الأسباب التي تثبت الإنسان على دين الله. بدون أخوة إسلامية، بدون أخوة، واحد يتآخى مع إخوان له في طريقه الذي يسلكه يثبتونه على هذا الطريق، بدون هذا ممكن جدا ينحرف ويضعف ويذبل ويسقط في النهاية. من المثبتات أيضا على دين الله الثقة بنصر الله عز وجل. والإيمان بأن المستقبل للإسلام. الآن كثير من الناس الذين يعملون للإسلام قد تأتي عليهم فترات يقولون عملنا وعملنا وعملنا بدون فائدة وبدون نتيجة، وسرعة فشو الشر في المجتمع أكثر من سرعة فشو الخير في كثير. يقولون هكذا، وكلامهم طبعا فيه جزء كبير من الصحة، لأن الآن لو أنه 1000 واحد يبنون وواحد فقط يهدم، من اللي يسبق؟ الهادم، لأن الهدم أسهل من البناء. فكيف بواحد يبني وألف واحد يهدم؟ واحد يبني وألف واحد يهدم، كيف يكون الوضع؟ هذا اللي حاصل الآن حقيقة. دعاة الشر كثر جدا، الذين يعملون للشر ليلا ونهارا سرا وجهارا كثر جدا، ودعاة الخير الذين يبنون اللبنات الصالحة في المجتمع الإسلامي قلة جدا. ومع ذلك، مع أنه هذه رياضيا يعني إذا أخذناها بحساب المعادلات معناها ما في وصول أبدا، ما في نتيجة مطلقا، لا يمكن أن يقوم الإسلام قائمة. لكن لولا آيات في كتاب الله وحديث، لولا آيات مثل قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون الكافرون، لو كره هؤلاء فالله عز وجل لا بد أن يتم النور، والله متم نوره. يعني لولا هذه الآيات، لولا مثل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر، لولا هذه الأحاديث والآيات كيف يمكن للإنسان أن يثبت على الدين؟ لأنه يقول ما في فائدة خلاص. لكن عندما يوقن الإنسان بنصر الله عز وجل فإنه يثبت أكثر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه خباب يشتكي كما سيمر معنا بعد قليل، يشتكي من الأذى الذي لحقه بمكة، يشتكي، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم له مثبتا في آخر الحديث؟ قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل، في آخر الحديث ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه العبارة الأخيرة أيها الأخوة في الحديث هذا الذي يقوله الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مثل خباب يعيش في وسط المحنة وأتون المعركة، هذه العبارة والله ليتمن الله أو وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذه عبارة ماذا؟ إيش أول شيء موضوع العبارة هذه؟ إيش موضوعها؟ المستقبل للإسلام، أن نصر الله لا بد أن يأتي. ها إذن هذه مثبت ولا ما هي مثبت؟ مثبت من المثبتات. فنحن أيها الإخوة عندما نوقن بنصر الله وندرس هذه الآيات، هذه الآيات والأحاديث عندما نمعن النظر فيها وندرسها ألا تسبب لنا مزيدا من التثبيت؟ بلى ولا نعم؟ بلى. وأشد ما يكون تشتد الحاجة إلى الثبات أيها الإخوة عندما يتأخر نصر الله، عندما تأخر نصر الله، فعندما يتأخر قيام المجتمع الإسلامي ويتأخر إعلاء كلمة الله عز وجل، يحتاج المسلمون المخلصون يحتاجون بشدة إلى الثبات حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. يقول الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لأن الذنوب تأخر النصر، الذنوب تؤخر النصر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. النتيجة إيش؟ الآن النصر تأخر، وهؤلاء قاتلوا مع الأنبياء، قاتلوا ثبتوا. في النهاية إيش؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فإذا تشتد الحاجة إلى الثبات عند تأخر النصر، وعندما يستبطئ الناس قيام الإسلام في الحياة على الأرض، عندما تستبطئ النفوس ويدب الكلل والملل فيها، فإن الحاجة إلى الثبات تكون ملحة جدا. من الأشياء كذلك أيها الإخوة معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغترار به، هذا يعين جدا على الثبات على الحق. أن تعرف أن الباطل انتفاشة من الانتفاشات، زخرف من القول، غرور، تفاهة، ليس له حقيقة ولا وليس على شيء. هذا الباطل ليس له أسس مطلقا، مع انتفاشه وهيمنته وقوته وضبطه وطغيانه، إلا أنه لا أساس له البتة. هذا الإحساس يدفعك إلى إيش؟ إلى مزيد من الثبات. هذه الدنيا التي تشغل الناس وتفتن الناس، إذا عرفت أن قيمة هذه الدنيا عند الله لا تساوي إيش؟ جناح بعوضة، يدفعك هذا إلى مزيد من الثبات على دين الله، لأن هذه الأشياء الباطل والدنيا والزخرف ما لها قيمة أبدا، ليس لها قيمة وليس لها أساس. ولذلك يقول الله عز وجل ناهيا المسلمين عن الاغترار بالكفر والباطل، يقول الله عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من بعده والمؤمنين من بعده، لا يغرنك إيش؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أبدا، لا تغتر بهذا ولا يكون هذا من الأشياء التي تثبطك، لا، هذه متاع قليل، شيء بسيط عابر يمر، هذه مرحلة من مراحل التاريخ تمر، الأيام تمشي، وقدر الله آت لا محالة، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، هذه المداولة بين الحق والباطل، مرة تكون الكرة للحق ومرة تكون الباطل، ليعلم الله الذين جاهدوا ويعلم الصابرين. فإذا أيها الإخوة، الله عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد، قبل الهزيمة وبعد الهزيمة، قبل النصر وبعد النصر، قبل قيام الحق وعند والباطل، لله الأمر من قبل ومن بعد، الله لله عز وجل الأمر. فلذلك لا نغتر بهذه الأشياء. هناك صفات أيها الإخوة تعين على الثبات، صفات تعين على الثبات. أهم خلق، صفة نذكر فقط في هذه المناسبة الآن، الصبر. الصبر من الأمور المعينة على الثبات. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين عن أبي سعيد، يقول عليه السلام ما أعطي أحد قط خيرا وأوسع من الصبر. هذا الصبر أيها الإخوة يعين في الثبات عند المصائب. الصبر كما يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن أنس، الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. وهذه قصة يرويها ابن الجوزي رحمه الله تبين يعني أن الناس واحد قد يكون يعني سائر في طريق العبادة وكذا، بعدين تأتي كذا، بعدين له حادثة معينة فتقلبه رأسا على عقب وتزل قدمه بعد ثبوتها. يقول: رأيت كبيرا قارب الثمانين وكان يحافظ على الجماعة، فمات ولد لابنته، مات ولد حفيد، فقال: ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه ما يستجيب. شوف القنوط، قال: ما خلاص ما في داعي واحد يدعو، لا أحد يدعو ترى ما في إجابة، ما ينبغي لأحد أن يدعو فإنه ما يستجيب. ثم قال: إن الله يعاند فما يترك لنا ولدا. انظر لهذه الكلمات التي خرجت من هذا الرجل وعمره 80 سنة ويحافظ على الجماعة، ثم بالأخير تخرج منه هذه الكلمات. فإذا أيها الإخوة، الصبر مهم جدا في الثبات على الحق، بالذات إذا أصيب المرء بما لم يتوقع. أحيانا الواحد أحيانا يتوقع شيء فتحصل له مصيبة في هذا الشيء لما توقعه، فإذا ما ثبته الله ينتكس انتكاسة قد لا يقوم بعدها. فكان معرفة الأمر والعلم به من الأشياء التي يتلافى بها المسلم. هذا مثال على هذا الكلام، قول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. في غزوة أحد لما صارت المسلمين مصيبة قد أصبتم مثليها، استغرب المسلمون، استغربوا جدا، قلتم أن هذا كيف حصل هذا؟ ليه؟ لماذا استغرب المسلمون؟ لأن الله وعد المسلمين بالنصر، صح ولا لا؟ وهذول مسلمين، في أحد ما انتصر، نهزموا. فقال الصحابة، الناس قالوا مسلمين: أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف حصل هذا؟ ماذا قال الله؟ قل هو من عندي أنفسكم، هذا الشيء جاء من عندي أنفسكم. لما أنتم عصيتم وفشلتم وتنازعتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون اللي هو النصر، إيش صار؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حصلت الهزيمة. ما كانوا يتوقعوا الصحابة. فإذا أيها الإخوة، معرفة من أين يؤتى الإنسان حتى لا يؤتى وهو غافل، من الأمور التي تساعد على الثبات. ومن أعظم مجالات، من أعظم مجالات الثبات، الثبات في الفتن، الثبات في الفتن، الثبات في الفتن أيها الإخوة، من الأمور التي لا بد أن يفقهها المسلمون اليوم. والفتن كثيرة جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذا اللفظ، لفظ الثبات، في عرضه لفتنة كبيرة. ما هي أكبر فتنة منذ أن خلق الله الأرض والسماوات إلى قيام الساعة؟ ما هي أكبر فتنة؟ فتنة الدجال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، يقول حديث رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي أمامة، وهو في صحيح، حديث صحيح في صحيح الجامع، يقول: أنا أقتطع منه مقطع فيه الشاهد الذي نريد أن نستشهد به: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. يا عباد الله، أيها الناس، فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي نبي. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطب المسلمين، هو على المنبر في حديث الدجال الطويل: يا عباد الله، أيها الناس، فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي نبي، إلى آخر الحديث الطويل. فماذا أمر صلى الله عليه وسلم الناس؟ فاثبتوا. فاثبتوا أين؟ في هذه الفتنة. التقلبات التي تصيب القلوب مصدرها الفتن. وخذ مثلا، الفتن كثيرة أيها الإخوة، فمنها مثلا فتنة المال. فتنة المال، واحد يكون مستقيم ملتزم داعية ولكن أحواله عادية، أو مثلا فقير، فلما يفتح الله عليه من زهرة الحياة الدنيا وزينتها، بعض الناس لا يثبتون أمام هذه الفتنة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، يا رب أعطينا ونحن نتصدق ونصير صالحين. فلما آتاهم من فضله، يلا خذوا أموال دينا خذوا، فلما آتاهم من فضله ماذا حصل؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذول الناس كثيرين، يكون واحد يرى إنسان ما عليه مستقيم، بعدين أو يكون مثلا طالبا من الطلاب، بعدين يتخرج مثلا وينهي دراسته فيتوظف ويأتي إليه راتب جيد، ماذا يحدث؟ بعض الناس ما يثبتون أمام فتنة المال، ما يثبتون. وهذه الآن لو تأملت قصص المجتمع وسمعت بعضا منها، ترى أن كثير من هؤلاء الناس اللي كانوا حافظ على صلاة الجماعة ترك، والمرأة اللي كانت تتحجب تركت الحجاب، والذي كان يتصدق بالقليل الذي عنده صار يبخل رغم أن الله أعطاه الكثير، واللي كان معتني مهتم بأولاده أهملهم الآن وانطلق وراء الدنيا وسيب هؤلاء الأطفال يتربون وينشؤون على أي شيء، كما تنشأ الأعشاب المهملة في الصحراء، والذي كان يفرغ من وقته جزءا لطلب العلم صار الآن لا هو يطلب علم ولا هو حول العلم ولا هو مهتم بالعلم أصلا، والذي كان يشغل وقته بالدعوة إلى الله صارت الدعوة إلى الله وراءه ظهريا لا يفكر فيها مطلقا. كثير من البيوت دخلها غنى وثراء، انقلبت أحوال رجالها ونسائها رأسا على عقب، وأضلهم الله عز وجل بعد أن كانوا مهتدين بسبب عدم ثباتهم أمام فتنة المال. فتنة الجاه فتنة أخرى، واحد يكون إنسان عادي مسكين يعني مع الناس، فينعم الله عليه بمنصب مهم ويأتي له جاه عريض ويرزقه الله مكانه، يتغير حتى طريقة سلامه تتغير، وطريقة كلامه تتغير، وطريقة مشيته تتغير، وطريقة لبسه تتغير، ومعاملته للناس تختلف، وأخلاقه تختلف. ليه؟ ما هو السبب؟ والله فلان صار الآن كذا، مدير كذا، مسؤول كذا، وهكذا. وهذا أمر مشاهد واقع. فتنة الزوجة والأولاد، يقول الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أحيانا يكون الرجل فتنة لزوجته، وأحيانا تكون الزوجة فتنة لزوجها. كيف؟ واحد إنسان مستقيم يتزوج زوجة عاصية فاسقة، فتزين له المعاصي وتحببها إليه، فيسير معها وينزلق انزلاقا عظيما. بالعكس، امرأة صالحة طيبة وطيعة وخيرة، يعني حظها في زوج تعيس حالته بعيد عن الإسلام، يتزوجها فبعد فترة بسيطة يتغير دين المرأة والتزامه بالإسلام وحجابها وربما صلاتها واختلاطها بالأجانب والسلام على غير المحارم مصافحتهم والجلوس معهم وهكذا تتغير الأمور. وفتنة الأولاد معروفة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة محزنة. مجبنة لأن الواحد يكون يبغى يروح يجاهد في سبيل الله، فهذا يخليه جبان الولد، أنه وراء أولاد عيال وشلون أخليهم، فيجبن ويخاف ويجلس. مبخلة يجي يبغى يطلع دراهم ينفقها في سبيل الله، يتصدق يطالع يشوف العيال حوله يقول والله لو خليت العيال يكون أحسن يستفيدوا منها بعدي، كذا يبطل يتصدق. مبخلة. محزنة تصيبهم الأمراض والعوارض فينشغل ذهن الإنسان ويكل ويتعب ويفكر بأحوالهم كيف محزنة. وهم عموما أيضا عموما مشغلة، إلا إذا شغل الإنسان نفسه بتربيتهم التربية الإسلامية وأن يؤكلهم الأكل الحلال، فهذا لا يكون داخل في هذا الحديث إن شاء الله. الفتن أيها الإخوة كثيرة ومتعددة، يعني ذكرنا الآن لأن ليس موضوعنا الفتن، موضوعنا الثبات، لكن ذكرناها عرضا سردا. يقول رسول صلى الله عليه وسلم في أنواع القلوب من ناحية ثباتها وعدم ثباتها في حال الفتن، يقول عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ومسلم عن الرجل الصحابي المتخصص في رواية الأحاديث الفتن، من هو؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، المتخصص في رواية أحاديث الفتن. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا متوالية، فأي قلب أشربها، هذه شرب هذه الفتن، نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها ورفض هذه الفتن نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير، يعني هذا القلب الأبيض اللي رفض الفتن، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا. شفت هذه الحجارة الملساء الصفا؟ لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر القلب اللي أشرب الفتن أسود مربدا كالكوز مجخيا مقلوب، ما في شيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فإذا أيها الإخوة، ثبات القلوب متعلق جدا بدراسة الفتن ومعرفة حكم الله فيها، وكيف وقف القرآن من الفتن، وكيف وقف تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتن، وكيف كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته مع أصحابه من الفتن، من الأمور المهمة. الثبات عند الاضطهاد والشدة والظلم والطغيان هذا مهم، لحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه الذي ذكرنا طرفا منه قبل قليل، يقول في حديث في رواية البخاري: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا أو تدعو لنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم الصحابة درس في الثبات حال المحنة، المحنة الاضطهاد، درس مهم، يقول: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد، ما يصد ذلك عن دينه. فهذه هذه المواقف هي التي في الحقيقة يا إخوة تثبت الناس في أوقات المحنة. من مجالات الثبات أيضا غير الفتن والمحنة الثبات في الجهاد في سبيل الله، لأن الله يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. من مجالات الثبات أيضا الثبات عند الممات، لأن الإنسان عند الموت يكون الشيطان الآن في أوج نشاطه، لأن هذه آخر فرصة عنده لهذا الإنسان أن يضله، فيشتد الشيطان على الإنسان جدا في وقت الموت عند الاحتضار عند طلوع الروح، حتى ربما يحصل من الإنسان على كلمة كفر أو زيغ فيختم له بخاتمة سوء، والقصص في هذا كثيرة. فالثبات عند الممات وكذلك الثبات على المنهج، الثبات على المنهج الرباني وعلى الطريق المستقيم. يقول الله عز وجل من المؤمنين، انظر إلى هذه الآية، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في اتباعهم لهذا المنهج وسيرهم فيه وجهادهم من أجله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومات شهيدا في سبيل الله وتوفاه الله عز وجل، ومنهم من ينتظر. وبعدين تأتي الزيادة المهمة جدا، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا، إيش يعني وما بدلوا تبديلا؟ يعني استمروا سائرين على هذا المنهج ثابتين عليه في أفكار هذا المنهج وتصورات هذا المنهج وعقيدة هذا المنهج وعبادات هذا المنهج وسلوكيات هذا المنهج وأخلاق هذا المنهج، فاستمروا سائرين عليه وما بدلوا تبديلا. إذن أيها الإخوة، يعني نكتفي بهذا الكلام عن موضوع الثبات، وهو موضوع يا إخواني يعني يهمنا في غمرة هذه الحياة التي نحياها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم واجعلنا من السائرين على طريقك بنور منك يا رب العالمين، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونرجع الأسئلة إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد.